Oh. الله يفتح عليك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم بعضا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

إن الله لا يغفر عرش مولانا عرش. وكانت رايكم مشكله